بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نستأنف الحديث عن المواجهة مع أهل الكتاب من اليهود والصليبيين، وعن هذه الدولة الشيطانية الكبرى، لنبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين بإذن الله. نستأنف ذلك الأسبوع المقبل إن شاء الله. ونجعل اليوم لبيان أمر عظيم، ألا وهو حجية السنة، وأن السنة أصل عظيم، وهي الأصل الثاني لهذا الدين. الأصل الأول هو الكتاب، والأصل الثاني هو السنة، ونجعل ذلك في آخر الخطبة إن شاء الله، أو في النصف الثاني منها. أما الآن فنعلم أن هذه الأزمان يبتلى فيها المسلمون بكل أنواع البلاء والشدة، ويبدو واضحا للجميع غضب من الله عز وجل وعدم رضا من الله عز وجل عن المسلمين، إذ سلط عليهم من بأقطارها إلا ما رحم عز وجل. وترون شراسة العدو عندما يتمكن، لم يترك شيئا في تعذيب المسلم إلا فعلوه، لم يترك الكفار شيئا في إهانة المسلم وإذلاله والقضاء عليه وإبادته وحرمان الأرض منه إلا فعلوه، لم يتركوا شيئا وسببا يؤدي إلى ذلك من الاجتماع والتناصر والتواد فيما بينهم بسبب هذا الهدف إلا وسلكوه. وكل أمر بقدر الله عز وجل، إن كل شيء خلقناه بقدر، فالذي قدر ذلك هو الله، والذي قدر لهم هذه القوة هو الله عز وجل، وهي قدر من الله يجري من خلال سنن لله عز وجل. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ونحن نعلم أيضا أنه لن يرفع الله عنا هذا الذل بما فيه من العذاب والبلاء إلا أن نعود إلى ديننا وأن نراجع ديننا العظيم، ولا يمكن أن نعود إلى ديننا بغير التعرف على منهج نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من كتاب وسنة، من الكتاب والحكمة. فلابد أن ترجع الأمة أو أكثر الأمة إلى دين ربها حتى يرفع الله عنها هذا الذل في هذه المواجهة العجيبة. انظر إلى ما استقرت عليه قرارات الحلف الأطلسي أو الأطلنطي أو الناتو، هذا بزعامة أكبر دولة شيطانية في التاريخ أمريكا. انظر إلى القرارات، تعلم ما الذي عقد القوم عليه العزم، وتعلم زيادة صدق كلام ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل لما أخبرنا بفعلهم إلى يوم الدين، ولما نبأنا الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بما سيكون من أمر الصراع بيننا وبينهم، وبأن هذا الصراع محكوم بسنن كما بيناها طويلا فيما مضى، والحمد لله رب العالمين. وتأتي الأيام تباعا لتؤكد ما توقعناه من خلال السنن الربانية من استمرار الإذلال للمسلمين وتعذيب المسلمين وإهانة المسلمين، وقل ما شئت في ذلك. وذكرنا لكم أمثلة من شراسة العدو، وسنزيدكم بإذن الله بيانا في هذه القضية ولتستبين سبيل المجرمين. لكن السؤال هنا ينشأ في هذا الزمان، تقول أنا مقتنع بكل هذا، وأنا أعلم هذا تماما وأؤمن به كما أؤمن بأن الله هو الواحد الأحد عز وجل، ولكن ما السبيل والله تعالى قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا كذيتم. ما السبيل علي أنا أؤمن بهذا وهذه الأمة قد انهزمت وقد ولى أكثرهم بعيدا عن الدين وصاروا أشبه بحال القوم الذين هم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فماذا نفعل؟ تقول ماذا أفعل أنا كفرد؟ أقول لك الأمر بإذن الله للموحدين سهل ميسور، فيعلمون أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، والموحد يعلم أن كل شيء بقدر الله وأنه لا بد أن يفتن وأن يبتلى بالسراء والضراء، ولا بد أن يكون من الصبارين الشكورين. الموحد يعرف هذا تماما، هو دائم سؤال لأهل الذكر ماذا يفعل وما الذي يجب عليه وما الذي يستحب وما الذي ينهى عنه في مثل هذه الأزمان السوداء بأهلها وفي مثل هذه الأجيال الزرقاء ببعدها عن دينها. فهو يعلم أنه لا بد له من النجاة. هذا الموحد يؤمن بقدر الله عز وجل فلا يخشى إلا الله، لا يخاف بأس أمريكا ولا بأس حلف الناتو ولا بأس العلمانية ولا بأس المنافقين ولا مكر المجرمين المرتدين الداعرين، هو لا يخاف شيئا لأنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، لأن الله تعالى هو مولاه سبحانه وتعالى وعز وجل، فإن الله تعالى هو مولى المؤمنين ولا مولى لهؤلاء الكفار، الله مولانا ولا مولى لكم. فالمؤمن الموحد يعرف هذا تماما، فإن جاءه الموت والموت سيأتي ولا بد حتما الموت سيأتي، يعني كل الناس يموتون ولا تجد إنسانا كافرا أو مؤمنا يجادل في هذه القضية، هذا هو اليقين. المؤمن يزداد بأن طريقة الموت مقدرة ولن تكون إلا كما يريدها الله عز وجل، فهذا هو المؤمن، فيعلم أن الموت هذه بقدر الله. هل يقتل برمية من العدو وتحسب له شهادة؟ هل تأتي قنبلة ذرية مثلا لتأخذ مدينة أو قرية فيقتل الإنسان مع أسرته بمن الله عز وجل فيلقون ربهم جميعا بشهادة ويرى كل منهم مقعده من الجنة إن كان من الموحدين الثابتين على منهج الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فالموتة واحدة، سابق قنبلة ذرية أو بطلقات نارية أو بغازات كيماوية أو بسكتة قلبية أو بحادثة سيارة أو قطار أو بهدم أو بغرق أو بحرق، أي طريقة فالموت واحد، فلا يخاف هذا، هو دائم السؤال عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هو لا يخاف آلام الموت إلا من السكرات، لأن سكرة الموت حق وجاءت سكرة الموت بالحق، فلا بد من سكرة من أهل السكرات، وكل سكرة لها آلام. السكرة الواحدة كما جاء في الأثر كضربة 1000 سيف مجتمعة، السكرة الواحدة هذا هو الذي يخافه المؤمن، يقول اللهم هون علينا السكرات عند الممات، هذا هو الذي يشغل به. أما كيف سيموت ومتى سيموت وبأي أرض يموت فذلك بقدر الله، فالمؤمن نافع ضاده من هذا وانتهى الأمر. هذا هو الموحد، هذا هو الموحد يتعلم دينه ويؤمن بقدر الله عز وجل ويطلب ما الواجب عليه وما المحرم، هذا هو الذي يعنيه. أما قدر الله أمريكا، قدر الله حلف الأطلسي، قدر الله كذا وكذا، حال الأمة تستوجب ما وقع لها بعدل الله بسوء الله عز وجل. أما الموحد عن نفسه ما الذي يضيره؟ أي بلاء فله أجره إن صبر إن نزح فيه، فله الأجر العظيم عند الله عز وجل، سواء البلاء ده بأمريكا بالناتو باليهود بالعلمانيين بالدعار بالمجرمين بالظلمة بكهرباء بتقطيع ببجزارة مع كله بلاء من الله عز وجل، والأجر عند الله والله لا يضيع أجر المحسنين. هذا هو الموحد الذي آمن بقدر الله عز وجل وعندئذ لا يقنط ولا ييأس من روح الله ولا يقنط من روح الله، لأنه موحد ولا يأمن مكر الله عز وجل، فيعلم أن أي شيء يصيبه إنما هو بقدر الله، ويهتم ويكترث بالسكرات عند الممات لا بطريقة الموت. وإن كان أمر أن يدعو الله عز وجل أن يعيده من الموت هدما أو غرقا أو حرقا وهكذا، وده المنهج الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فالمؤمن الموحد يبشر نفسه بالغربة إن ثبت على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. طوبى للغرباء في هذه الشدة الشديدة، في هذا الموقف العصيب، سواء كان في كوسوفا أو في ليبيريا أو البصرة أو الشيشان أو في فلسطين أو في الفلبين أو في مصر أو في ليبيا أو في اليمن أو في الجزيرة أو في العراق أو في الأكراد، في أي موطن في أرض الله عز وجل، هو يعلم أنه ما خلق إلا للبلاء والفتنة، ويعلم أنه يريد أن يعبر البحر والخرم الهائل إلى بر الأمان، ويعلم أن السفينة المنجية إنما هي سنة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فدائما هو حريص عليها يتمسك بها. هذا هو الموحد، هذا هو الموحد، فلا يكترث بحال الأمة إلا أنه يحزن ويغتم ويهتم لحال الأمة حتى أخذ أجرا بذلك عند الله عز وجل، لأنه يحب الله فيحب أحباب الله بالتبع، ويكره ما يؤلم ويسوء أحباب الله بالتبع وهكذا. إنما هو لا يقنط ولا ييأس ولا يصاب بإحباط، وإنما يقول الأجر يزداد مع ازدياد غربة الإسلام، وعظم الأجر مع عظم البلاء ومع عظم الشدة. هذا هو الأمر بالنسبة للموحد. وأقدم نصيحة هائلة الآن فاسمعوها وعوها جيدا، هذه النصيحة هي من أسماء الله عز وجل، نأخذها من الفقه والتفقه بفضل الملك عز وجل من بعض أسمائه، وخصوصا الودود سبحانه وتعالى وعز وجل في مثل هذه الأزمان البئيسة الشر. الإنسان يلوذ بالودود، يقول يا ودود ما لك إلا الودود الذي يقدر لك حبال الوصل بينك وبينه ولتربح معيته، وإذا كان الله معك فمن الذي عليك بعد الله عز وجل؟ ما قيمته وما وزنه؟ فإذا هذه النصيحة هي عن اسمه تعالى أو باستعمال اسمه تعالى الودود، حتى ندعو الله تعالى في هذه الظروف السوداء الزرقم باسمه تعالى الودود، دعاء مسألة ودعاء ثناء ودعاء عبادة. فما معنى اسمه تعالى الودود؟ ما معنى اسمه تعالى الودود؟ وقبل أن ندخل في ذلك أعبك يا أخي الكريم أنه يلزمك أن تقرأ الكتب والكتيبات والرسالات التي تبين لك سبيل المجرمين، تتعرف بها على عدوك ماذا يفعل وكيف يخطط. عليك أن تقتني الكتب العامة، ومنها قراءة في فكر علماء الاستراتيجية، رجاء جارودي، فوزي طايل، جمال حمدان، حامد ربيع، أمثال هؤلاء. تعجب، كتبوا كل ما يحدث الآن عن كوسوفا، وكتبوا أكثر بكثير عما سيحدث استنباطا من الحقائق من السور الربانية ومن طريقة القوم وتخطيط القوم. فعليك أن تقرأ هذا. بل فوزي طايل حذرنا أنه سيحدث في مصر يوم من الأيام أجشع وأسوأ من هذا، وبين في كتابه أن القوم من المجرمين من اليهود والصليبيين سياستهم أن يربطوا على القلوب أو أن يشدوا القلوب ويضربوا الأطراف. فإذا قيدوا قلبك، والمضغة هذه مضغة على الجسد، إذا ربطوها وقيدوها فلن تضخ الدم إذا قطعت اليد والأصابع. فهم قيدوا القلب، ما أمسكوا بالقلب، وهم الآن يضربون في الأطراف، والقلب هو العالم العربي ومنها مصر ومن أخطرها مصر، فأمسكوا بالقلب تماما وحيدوه عن الإسلام وأهله. بكل طريق. فهم الآن يضربون الأطراف وبطريقة مستترة، ولو كلفهم في ذلك ما كلفهم من المكر والدهاء ومن الإنفاق، لأن المال اللازم لهذه الصواريخ والأسلحة لحلف الناتو ولأمريكا كلها أصلا أو أكثرها إنما أخذت من أموال المسلمين بفعل الخونة الذين سلطهم الله على بلاد المسلمين، لأن المسلمين أعرضوا عن دينهم وصاروا أكالين للسحت، سماعين للكذب. المسلمون الآن يأكلون المال الحرام، يأكلون السحت، ويسمعون يقبلون الأخبار من التلفزيون والإذاعات العالمية، أي فبركة، أي مونتاج، أي مكر كذب، يسمعون هذا الكذب ويقبلونه ويعرضون عن الخبر الحق من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فصارت الأمة أو أكثرها صاروا أكالين للسحت، سماعين للكذب، وهذا شيء عجيب عجيب. فسلط الله علينا من الداخل والخارج، فينبغي عليك أن تقرأ الكتب التي تبين لك هذا. إذ لا يمكنني أبدا أن أبين لك كل شيء في مثل خطبة الجمعة، ووقتها ضيق ومحدود جدا، فلا أستطيع أن أبين لك. لو قرأت كتاب مثلا تعصب اليهود أو تعصب الصليبيين، ثم تقرأ كتاب تسامح الإسلام والمسلمين للدكتور عمر قريش حفظه الله، يعني هي دكتوراه وبحث جيد، وسهل جدا أن تستوعب مسألة السماحة. ما معنى السماحة؟ لأن السماحة دي إيه؟ جميع أعداء المسلمين من الداخل والخارج وجميع المرتدين والمنافقون، لك سماحة الإسلام. يا سلام، الإسلام سمح، دين السماحة، ويعنون بذلك ما تقوليش بقى محمد ولا الرسول ولا صلاة ولا صلاة، لا إله إلا الله رسول الله كلمة، والمسألة فيها تسامح. يعني إذا حدثناك عن أي شيء في الدين الإسلام فيه السماحة، أنا سيك من الإسلام ده. وتجد كثيرا من المسلمين يرددون كالبهائم ويسمعون ويروج عليهم هذا الباطل، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمسألة الأمر ده ينبغي عليك أن تقتني مثل هذه الكتب. وما يعني ما مسألة الفلوس؟ ما قيمة المال؟ ما قيمة المال بالنسبة لهذا الزمان؟ وما قيمته بالنسبة أن تتعرف على سبيل المجرمين الودود عز وجل؟ هذه المادة الواو والدال تدل على أصل صحيح هو المحبة، فالمودة يعني المحبة، ولكنها محبة خاصة، محبة صافية. الود يعني المحبة، أي محبة، محبة خالصة بلا أغراض، بلا معاوضة، بلا توقع الشكر ولا رجاء الجزاء والشكور، يبقى هي محبة خاصة. وهناك اشتقاق او علاقة بين مسألة الود والودد او الودد. هذا الودد هو عبارة عن شيء يدق في الارض فيكون وصلة او وصلة بين الارض واطناب الخيمة، اذا كأنها وصلات واسباب تثبت الخيمة وحذار الخيمة بالارض، وهذا هو المعنى. فالود اذا محبة بين مخلوق ومخلوق مثلا، او بين الخالق والمخلوق، او بين المخلوق والخالق. محبة تكون عبارة عن اسباب تربط الواد بمودوده، او تربط المودود بواده. اذا الود ده والتواد يعني التحاب، مفاعلة بين الامرين، المودة والموادة والتواد. فاذا كلمة الود يعني المحبة الصافية الخالصة اللي من غير اغراض ومن غير معاوضة ولا شكران، ثم هي تجعل وصلا كبيرا، او هي الوصل الكبير، يعني هذه المحبة الخالصة تجعل وصلا كبيرا بين المتوادين. لا تجد قوم يؤمنون بالله ويوم الاخر يوادون، ما في صلاة بينهم، من حاد مش يودون، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ابائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منهم. الايه اخر اخر سوره المجادله، ودوا لو تكفرون. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم بعد ايمانكم كفارا، ود طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم، وهكذا. المودة دي معناها محبة خالصة، ولها معنى اخر ايضا وهو التمني، لان الانسان اذا تمنى شيئا سعى في اسباب تحصيله، اذا تمناه سعى في اسبابه. اذا الوتد او الوتد والعلاقة بينه وبين الخيمة وبين اطناب الخيمة وازاي بيربط هذه الاجزاء، كذلك الود. ولذلك وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم، يعني روابط بينكم في الحياة الدنيا، يعني يذهبون الى زيارة البدوي ويعدون العدة من السيارات والمطعومات والمشروبات والاتصالات، والشيطان يحببهم ويحبب بعضهم في بعض على هذا الشرك. وقال انما اتخذتم من دونه، وبرضو اذا وفى الحسين والحسين مرة، وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما لكم النار وما لكم من ناصرين. فهنا المودة يعني وصلات اسباب روابط، يعني المحبة الخالصة اللي فيه روابط بين الامرين، محبة خالصة، هذا هو الود وهذا هو معناه. تعال بقى الى استعماله، ما معنى الودود؟ الودود صيغة فعول، شكور صبور غفور، فممكن يكون بمعنى فاعل ومن الممكن ان يكون بمعنى مفعول. فهو ودود بمعنى الواد الفاعل وبمعنى المودود المفعول، شكور بمعنى الشاكر وبمعنى المشكور، فهو فاعل وبمعنى فعل ومعنى مفعول وهكذا. فهذه الصفات الصيغة اللي هي فعول ممكن تأتي بمعنى الفاعل وممكن تأتي بمعنى المفعول بحسب المعنى وبحسب السياق. تعال هنا الى الودود. الودود هو الله عز وجل وهو الودود. طيب الودود بمعنى الواد، هذا هو الذي نقطع به، هذا هو الذي نقطع بأولا في استعمال اللغة العربية. الودود بمعنى الحبيب، يعني المحب أولا ثم المحبوب ثانيا، فهو الواد، وتبع ذلك أن يكون مودودا عز وجل. أما لو كان مودودا فلا يلزم أن يكون وادا، ولا يلزم أن يكون محبا لعباده ولأوليائه، بل الأصل أن يكون وادا فاعلا لهذه الحب مودة أو هذا الحب الخالص، يحب ملائكته وأنبياءه ورسله وعباده الموحدين، يحب هؤلاء المتقين، يحب التوابين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، كما تعلم ذلك في القرآن. فهو الواد المعنى الأول فيه هو الواد، يبقى الودود بمعنى الواد قطعا، ويلزم من ذلك أن يكون مودودا. أولا أكثر من استعمال في اللغة الودود بمعنى الواد في اللغة، ولا يأتي مودودا إلا قليلا، هو بمعنى الواد سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم الواد يلزم أن يكون مودودا من غير تطبيق على الآخر، من غير عكس، لأن المودود تحب فلانا ثم فلان هذا لا يحبك، ماشي، لكن لو علمت أن فلانا يحبك فيلزمك أن تحبه، إن بل أولى أن يكون هو الواد عز وجل في اللغة وبهذا الاعتبار. ثم الله تعالى منه الود، منه المحبة في القلوب، كونك تحب الله ورسوله او تحب المؤمنين او تحب الحق، هذه منة من الله، فضل من المنان عز وجل انك تحب الله، هذا بفضل الله. اذا كون الله موجودا ده سبب ايه؟ انه جعل المحبة في قلبك، وده سبب ايه؟ انه هو الواد عز وجل. يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني سيجعل الله لهم لهؤلاء لانه الرحمن رحمته الواسعة ودا في قلوبهم، هو يحبهم عز وجل وسيرفع من محبته لهم وسيجعل في قلوبهم محبة له، ثم يحبهم محبة اخرى على محبتهم له. هو الذي جعل المحبة في قلوبكم، ثم اذا احببتموه احبكم حبا اخر، ثم اذا احبكم حبا اخر جعل في قلوبكم حبا آخر فأحببتموه حبا آخر فأحبكم حبا آخر بعد ذلك، وهكذا سيجعل هذه مفتوحة بلا نهاية بحسب عملك، سيجعل لهم الرحمن ودا. وإنما كان ذلك بعد التوحيد، بعد الإيمان والعمل الصالح، الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا بفضل الله عز وجل، شيء عجيب الودود أن يكون بمعنى الواد ولا نقطع إلا بهذا، وهذا يستطلع كما قلت أن يكون بمعنى المودود. ثم الله عز وجل يحب عباده ولا لا؟ وجدت النص في كتاب الله، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المتقين. ثم كيف حبه للناس؟ ان الله تعالى، وده الحديث في الصحيحين حديث ابي هريرة، ان الله تعالى اذا احب عبدا نادى جبريل. الله تعالى لانه الودود فهو الواد الذي يحب، مش عايز منك حاجة، ربنا لا يحتاج الى احد، فهي محبة صافية سبحانه وتعالى وعز وجل. ولكن الناس مجرمون، ولكن الناس بعيدون معرضون، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، وسنعود إليها إن شاء الله. فإذا الله تعالى يحب هذا الشخص، ينادي جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحقال فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا القبول في الأرض لك يا أخي الموحد، من امرأتك أو من أصدقائك وإخوانك الموحدين، إنما ذلك من الله تبع لقوله تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. فحبب إليك المؤمنين وحبب المؤمنين إليك، وهكذا يبقى حببك في المؤمنين وحبب المؤمنين فيك، هو الذي جعل هذه المودة سبحانه وتعالى عز وجل، بل حبب فيك الملائكة ووضع لك القبول يعني مع الموحدين، اما القبول مع المجرمين لا، تكون مثلهم اذا والعياذ بالله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اذا يوضع له القبول في الارض عند الموحدين، عند الصابرين، عند الناصحين، عند المصلحين، عند المستمسكين بالوحي. هذا هو القبول، هذا هو بفعل الودود عز وجل. يحب فلانا ينادي يا جبريل انه يحب فلان فيحبه، يحبه جبريل، ثم ينادي جبريل يا اهل السماوات هو ذو قوة عند العرش مكين، ينادي ان الله يحبه فلانا فأحبوه فيحبونه، ثم يوضع القبول في الارض. ثم قال في البغض مثل ذلك، قال في البغض مثل ذلك، اذا ابغض فلان نادى، وهكذا. اذا مسألة المحبة من الله عز وجل فهذه ثابتة. ثم اذا كان الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، ماذا يفعل التوابون؟ اول معنى معروف انهم يتوبون من الذنوب والخطايا، او يتوبون من الدرجة الدنيا الى الدرجة العليا، وهذه توبة النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان واخد 9.5 من 10 عليه ياخد 10 من 10، وان كان واخد 10 يزداد من الطاعات ومن الدرجات، فهذا هو التوبة، دايما من حال الى حال اعلى وهكذا. يبقى الاول من الشر الى الخير، ومن الخير المرجوح الى الخير الراجح، من الخير المفضول الى الخير الافضل وهكذا. فهذا هو التواب، وهو كثير التوبة، كثير الرجوع من الشر الى الخير، من المعصية الى الطاعة، من درجة اقل الى درجة اعلى، من اعمال اقل الى اعمال اكثر وهكذا. يبقى مسألة الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، يعني يحب من يعودون الى الله، يحب من يرجعون اليه، يحب من يستغفرونه، يحب من يتوبون اليه. فاذا احبهم فانه لا يكتفي عز وجل بانه يغفر لهم فقط، وانما هو الودود عز وجل، هو الودود سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا امر عجيب. هنا ينبغي اولا ان نتفطن الى هذا الحديث الذي يعلمه كلكم ان شاء الله، لله افرح بتوبة عبده من احدكم، الحديث تعرفونه، اذا فرح الله لا يوصف، بل هو اعظم من اعظم فرح يتصور في الارض. رجل نفسه خلاص هالكة، نام بظل شجرة ينتظر الموت، واذا بفرج الله عز وجل، يجد ناقته وعليها كل شيء، يجدها قد استناقت بجواره او تعلق خطامها بالشجرة بغصن الشجرة، فاخطأ من شدة الفرح لدرجة انه قال اللهم انت عبدي وانا ربك، يقول لك انت ربك، انت عبدي وانا ربك، صحيح من شدة الفرح، يا سبحان الله، يعني اخطأ من شدة الفرح، يعني فرح الله بتوبة التائب اعظم من فرح هذا بما حدث له، لانه وجد نفسه. اذا الودود عز وجل تتصور شيئا من وده هذا، ومعنى اسمه الودود من هذا الحديث الذي هو سر الامر، سر الخلق والامر، هذا الحديث العظيم العجيب، فرح الله عز وجل فرح لا يتصور، اعظم من اعظم فرح يتصور، الله افرح منه سبحان الله. لماذا؟ لانه تعالى الودود. ليه؟ لان الذي يتوب ويرجع الى الله تعالى كده بنزل المخلوق اولا، لان المعنى ده هائل وجبار، وعيب انك تسمع ما تفهموش، ده عيب، ده خذلان، ده طمس على القلوب. انه الودود عز وجل خذه مع المخلوق. هل تعلو مخلوقا في الارض، اي مخلوق في اي مكان في الارض، اذا شتمته واعرضت عنه وخضت في عرضه واضعت حقوقه وخاصمت احبابه واتهمته في كذا وكذا واذيته بانواع الاذى، ثم بعد ذلك ندمت واقبلت عليه، للمخلوق هذا، وهذا المخلوق رجل مثلا غني اقوى منك بمراحل، ويستطيع ان يسحتك بعذاب وان يسحلك وان ينتصر لنفسه، ولكنه عنده حلم فلم يعاجلك، فاذا اتيت هذا المخلوق وكبر كبر يعني، فما بدش ينتقم منك، فإذا أتيت هذا المخلوق واعتذرت له قلت له أنا غلطان سامحني، هذا المخلوق ما الذي تتوقعه منه؟ أفضل أحواله، أم أفضل أحواله هذا المخلوق أن يغفر لك، أن يقول لك عفوت عنك خلاص، كأن الشيء لم يكن وانتهى الأمر، يلا مع السلام، يلا خلاص، يلا مع السلام، وبذلك يكون قد أكرمك أعظم الإكرام. انظر، هل تعرف مخلوقا لا يكتفي بهذا بعد ان اذيته وفعلت معه ما فعلت، ان يعفو عنك بهذه الطريقة ويصفح الصفح الجميل، ثم بعد كل ذلك ان يبدل هذه السيئة حسنة لك، وان يعطيك من الهدايا والنعم ما لا حصر له، نتيجة لانك اعتذرت له، قلت له غلطان، بس انت اعتذرت له، قلت له اعفو عني وسامحني، يوم يغدق عليك ويعظم لك من الهدايا والنعم. هل تعلم مخلوقا فعل هذا؟ انا ان كنت اعرفه فده يبقى في زحل بقى والمريخ والحتت دي الحاجات دي، انما فين المخلوق ده اللي هتلاقيه عنده كده؟ الودود هو الله عز وجل، هذا وصفه، هو ده معنى الودود، هو الله لا يكتفي بانه يغفر لك هو الغفور، ولا يكتفي بانه يرحمك ويعطيك من النعم، ولكنه الودود، يعني الوصلات والاسباب اللي تربطك به عز وجل، يمن عليك بها، يزيدك ايمانا، يزيدك اموالا، يزيدك صحة، يزيدك توفيقا، يزيد اولادك ادبا، يزيد امرأتك ادبا وطاعة وجمالا وبهاء، يزيدك قوة في كل شيء، لانه الودود سبحانه وتعالى وعز وجل لا يكتفي بان يغفر لك او ان يصفع عنك او ان يرحمك، بل يجعل الاسباب والوصلات بينك وبينه، وتعلم من الكرامات ما تشعر انه الله ولا احد بينكما، تعلم ذلك تماما لانه الودود، كنت في غاية الضيق والكرب فاذا بموقف عجيب كاشفع بالمعجزة او كما يقال بالكرامة، ينفرج الكرب وتحل الامور في لحظة، فتعلم انه الله عز وجل، ترى رؤيا فتأتي من تفلق الصبح، تعلم انها من المودة التي بينك وبين الله التي جعلها الله لك، ابنك يهتدي بعد ان كان عازما على ضربك وعلى حربك، ثم فجأة الله هدى قلبه لانك استغفرت ورجعت الى الله وسألته، فتعلم ان هذه من المودة ومن الود الذي يجعله الله للموحدين، ولكن بشرط الاسباب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كيف جاء هذا الاسم في كتاب الله عز وجل؟ جاء في موطنين لكي نفهم هذا المعنى حقيقة. جاء في سورة هود لما قال شعيب عليه السلام لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يعني يا مجرمون يا أولاد الأدب، شتمتم ربكم وآذيتموه، الآن استغفروه وارجعوا له. اللي هيحصل مش هيسيبكم بس ويعفو عنكم كأنكم لم تفعلوا شيئا، لا، بل هو رحيم يقبل توبتكم ويقبل إقبالكم، وهو الودود ينشر عليك رحمته ويوفقك لكل خير في الإيمان في الدين والدنيا. هذا هو الودود عز وجل. من قوم شعيب؟ أعتى الأقوام أو من أعتى الأقوام التي حاربت دين الله ويصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجا. أعتى الأقوام. إذا أردت من القصص النبوي ما تريد أن تنزله أو تسقطه في الواقع اللي نحن فيه، فأقرب القصص النبوي هي قصة قوم شعيب. كانوا قطاع طرق، كانوا مجرمين، كانوا غشاشين، كانوا أكل للسحت، كانوا كل شيء تتصوره كما في سورة الأعراف وفي سورة هود والشعراء وغير ذلك. فخلي بالك، هؤلاء القوم وهم من أعدى الأقوام ظلما وبغيا وعدوانا، يقول لهم نبي الله شعيب: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. مش بس هيرحم ويعفو، تعالوا انت بس يجد الله غفورا رحيما لما يكسر إثما، أو بعدين يأتي الله سيستغفر الله بس يجد الله غفورا رحيم. فلما تجد الله تاب تقول أنا غلطان، مش هيسيبك كده، لا، إنه رحيم، إن ربي رحيم ودود. ودود يعني إيه؟ الوصلات الهائلة تجدها بعد ذلك. عمر هذا رضي الله عنه كان كافرا وكان من أعتى المجرمين، لما دفن ابنته على قيد الحياة وهي تنفض التراب عن لحيته، ومع ذلك ظل في غيه ودفنها حية. هذا عمر. فلما تاب وأقبل إلى الله، الله لم يكتفي أنه وعد عنه، وإنما أعطاه العملقة الثانية المطلقة على هذه الأمة رضي الله عنه. إن رب ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان غيره، إن ربي رحيم ودود. يا قوم شعيب، مع إجرامكم، مع كفركم، مع عنادكم، مع عدوكم، ارجعوا لله، قولوا احنا غلطانين، قولوا احنا خلاص سامحنا يا رب انه رحيم. شوف اي، تعالى في سورة البروج في سياق الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات لانهم وحدوا ربهم. هذه المرأة التي نطق الرضيع اصبر يا امة فانك الحق، ويلقى به في النار امام اعين هؤلاء، ثم يذكر الله لهم فيقول: ثم لم يتوبوا. يا سبحان الله، يعني لو رجعوا الى ربهم رغم انهم حرقوا اولياءه لما وحدوه، وهو يسأل لاوليائه كما يسأل الليث الحارب اشد سبحانه وتعالى عز وجل. فلما فعلوا ذلك يذكر في هذه السورة، في سورة البروج، وطبعا فيها فرعون وثمود والجنود، يعني في اعظم، في اعتى من ذلك في القصص وفي التاريخ اللي فات واللي جاي والحاضر؟ في اي شيء اعتى من ذلك؟ ثم يقول انه هو يبدي ويعيد اقوام بعد اقوام بعد اقوام، وهو الغفور. بس لو عرفوا انهم اجرموا واعتذروا واستغفروا، وهو الغفور، وليس غفورا فقط، بل هو الودود، بل هو الودود. لا يغفر فقط، وانما يغفر وينشر رحمته على هذا المجرم العادي اللي حرق المؤمنين وعذب الموحدين. اوعى تقول لي يا رب بس كده اللي بيهدينا الزمن فيه كده، هيبهدلك انت، اني قد غفرت له واحبطت عملك، ما يفتح له الناس من رحمتين فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، سبحان الله العظيم. اذا الودود شو يذكر في سياقين قوم شعيب ولقد علمتم، ثم يذكر في سورة البروج الذي حرق المؤمنين وفتح المؤمنين المؤمنات، ومع فرعون والجنود، ومع ذلك يقول وهو الغفور الودود، الغفور الودود. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. كأنه تعالى يقول يا كلاب الناس، يا مجرمين، يا من شتمتموني وآذيتموني، يا من حرقتم أوليائي وأحبابي، يا من عاديتموهم بسبب ديني، يا من فعلتم كذا وكذا، لما الذين تعرضون عن التذكرة. لو مكفت 100 عام تعذب احبابي واوليائي ثم رجعت الي غفرت لك ولا ابالي. لماذا تعرض عن التذكرة يا مجرم يا عدوي؟ لماذا تعرض عن التذكرة؟ هل انا اسد؟ هل انا قسورة تفر مني كما تفر الحمر المستنفرة فرت من قسورة؟ بل انا الغفور الودود سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني يقول لك انت خايف مني ليه؟ تعالي وانا هقول لك هات ايه؟ انت فاكر هطلب منك ايه يعني؟ تعالي بس واعطيها كل حاجة سهلة. ستستعذب الموت في سبيلي، ستستعذب القتل في سبيلي، ستستعذب السهر في سبيلي. انا لست غليظا، لست جافيا، لست قاسيا عز وجل، وانما اقبلوا علي فانا الودود. هذا هو معنى الايات. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستفرة، كأن حمار وبيجي الخايف من الاسد حياكله. انت بتجي خايف من ربنا يعني كده؟ هو ربنا كذلك؟ هذا ظنك بالله يا عز وجل، بل هو الودود. انت تقبل عليه برغم ما فعلت معه، ولو قعدت 100 سنة، ولو قتلت 1,000,000 مؤمن ثم عدت الى الله عز وجل ورجعت وكنت من الصادقين، لتجدن الله غفورا رحيما، لانه تعالى هو الغفور الودود برغم ما فعلت. الوصلات والصلات التي بينك وبينه. فالمؤمن في هذا الزمان يريد تثبيتا من الله فليلذ بالودود. كيف يلذ بالودود؟ اذا لابد لك من توبة. تقول انا بعملش ذنوب، ادي اعظم واقبح الذنوب، انك تظن بنفسك تزكي نفسك وتقول انا بعملش ذنوب. دي بصدي كارثة، دي يدل على انك في الحضيض. اذا ابحث عن ذنب ما لتتوب منه، وعند التوبة فمن الودود؟ لان الودود في عند التوبة عند الرجوع. إن استغفرت ثم توب إليه إن ربي رحيم ودود وهو الغفور الودود. يبقى عند التوبة لس بجناب الودود عز وجل. توب إلى الله من تركك السنة، سنة الضحى مثلا يعني. توب إلى الله من تركك قيام الليل مثلا، من مفضول إلى الفاضل. توب إلى الله من النظر للنساء المحرمات عليه. توب إلى الله من التفكير في الجميلات وأنت نائم أو أخلدت إلى النوم وتعلم نفسك انك تب ورجعت الى الله. قل يا ودود اجعل لي ودا يا ودود. الود الوصلات الهائلة، كرامات، حبال عظيمة جدا، لان الود قريب جدا من الود اللي هو آلة محسوسة تثبت شيئا بشيء، تثبت شيئا بشيء. فسبحان ربنا وهو الغفور الودود. وانظر الى فرح الله عز وجل برجوع المؤمن اليه، اعظم من اعظم فرح يتصور. اذا لو ان بيني وبينك شقاقا ثم جئت الي لتوصل الخطوط بيني وبينك، لتعيد المياه الى مجاريها كما يقال، فساحبك. ماشي، هيبقى في وصلات ومواد واسباب تهديني واهديك وهكذا، خلاص في اسباب وفي وصلات، لكن ما درجة محبتي لك وما درجة حبك لي؟ هذا محدود. لكنه انظر الى درجة فرح الله عز وجل، اعظم من اعظم فرح يتصور في الارض بعبده الذي تاب اليه. وعندئذ لك ان تتصور الاسباب والود والمودة التي يجعلها الله لك سبحانه وتعالى وعز وجل، حيث يتناسب ذلك مع فرحه الذي لا يداليه فرح، هو اعظم من اعظم فرح يتصور. فسبحان رب العرش العظيم. كذلك من تقرب الي شفرا تقربت اليه ذراعا، وتعلمون الحديث، وتقرب الي ذراعا تقربت اليه بقى، ومن اتاني ماشيا اتيته هروله، لانه تعالى الودود. عندما تتقرب اليه وهو الشكور، عندما تتقرب اليه شبرا هو يتقرب اليك اكثر من ذلك. كيف يتقرب الله اليه؟ يرفع المحبة، يزيد من المحبة في قلبك، ويخرج يكون ويزيدهم خشوعا، يجعل المودة في قلوب الناس تجاهك والمودة في قلبك تجاه المؤمنين. وهكذا وهكذا المودة بينك وبين الله اعظم من اعظم مودة بينك وبين مخلوق لا اله الا الله. بل لا تكون المودة بينك وبين مخلوق الا في الله عز وجل. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة، الله هو الذي جعل هذه المودة وجعل هذه الرحمة. ولا تكون مودة ولا رحمة الا ان تكون تابعة لمنهج الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لله در ابن القيم عندما يقول وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. هذا هو الإحسان حقا، لا لمعاوضة أو لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، بل يحبهم ويحب شاكورهم، يعني الشاكر منهم، وليحبهم ويحب شكورهم وشكورهم، يعني الشاكر وشكره، لا لاحتياج منه للشكران. هذا هو شرح اسمه تعالى الودود لابن القيم رحمه الله. ففي هذه الأزمان السوداء لزم الودود، تب إلى الله من درجة دنيا إلى درجة أعلى، من معصية إلى طاعة، وعندها قل يا ودود اجعل لي ودا بيني وبينك، اجعل لي ودا بيني وبين الموحدين، اجعل لي ودا أستعين به على مجابهة الكافرين وكفرهم، ومجابهة الداعرين ودعارتهم، اجعل لي ولأهلي والمرأة ولبناتي ولأبنائي ودا. كيف ترجو إجابة الله في ذلك؟ عليك أن تتوب، عليك أن تستغفر، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، كما جاء في أقوال الصالحين يقول: ليس العجب من حبي لك يا رب مع حاجتي إليك، إنما العجب من حبك لي مع غناك عني. هذا هو الكلام، هذا هو، وكل ما خلق الله هو من نعم الله. أي شيء في الأرض هو نعمة الله عليك. تقول أنا مالي ومالها؟ لا، هي نعمة من الله عليك لارتباطها بباقي النعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم هو سبحانه وتعالى وعز وجل بهذه المعاني، بهذه المعاني تستطيع أن تنال من مودة الله ومن حب الله ومن إكرام الله عز وجل: يا عبدي كم أتودد إليك بالنعم وأنت تتمقت إلي بالمعاصي، ولا يزال ملك كريم يصعد إلي منك بعمل سيء. وجاء في تفسير اسمه تعالى الحنان المنان وأوصفه: فالحنان هو الذي يقبل على من أعرض عنه سبحانه، والمنان هو الذي يجود بالنوال قبل السؤال سبحانه. في الأزمان السوداء دي أبشر بالغربة، طوبى للغرباء، بشرط كيف تستعين بالله، كيف ترجو، كيف ترجو كذا، تب من شيء تعرفه وتقدر عليه ويكون سهلا وابدأ به. قل يا ودود اجعل لي ودا، يبقى سيجعل لك توبة من أشياء كثيرة، فإن من بها عليك. شوف غيرها: يا ودود اجعل لي ودا، بعد أن تستغفر وتتوب. وهكذا أيها الناس، فهذا أمر جلل، هذا من أسماء الله عز وجل الذي نفزع إليه، الذي نفزع إليه، والمعاني فيها كثيرة. ثم هو سبحانه وتعالى هو مبدأ الحب، أي حب في القلب أو بين الناس والناس. الله تعالى هو الذي خلقه، الله تعالى هو الذي خلقه سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم نأتي، طبعا هناك تفسيرات لغوية وشلا وقت لا يكفيكم هذه الموعظة، من اسمه تعالى الودود. تعالوا الآن إلى مسألة الهجوم على الأصل الثاني من أصلي الإسلام: الكتاب والسنة. وهذا أمر عجيب ينبغي أن نتفطن له، لأنه من أسلوب المنصرين أو من أسلوب شياطين الإنس، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ما يسمون بالمستشرقين. فمن ردد هذا الكلام إنما هو حقير يستدل بكلام الكفار الأنجاس المستشرقين، يستدل بكلام في تدمير السنة، لأنه لو دمر هذا الأصل خرج الإنسان من الملة، ولم يعد له ارتباط لا بالسنة ولا بالقرآن، لا بالسنة ولا بالقرآن. أول شيء في هذه القضية مسألة الحكمة، والحكمة هي السنة، لأني إذا تكلمت عن هذا الأصل فسأتكلم من القرآن فقط. لماذا؟ لأن الخطاب موجه إلى المجرمين الذين يقولون نحن قرآنيون نؤمن بالقرآن ونأخذ من القرآن، إنما السنة لا، ما نعرفش بقى إنما صف عليها أو لا. خلي بالك ده معناه اتهام لرب العالمين عز وجل مش للرواه وللسنة. فبداية كلمة الحكمة هتدل بالقرآن بقى. الحكمة 129 بقرة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذا مهمة الرسول يعلمهم الكتاب أو دي القرآن، والحكمة ما هي إلا الكلام الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم الزائد عن الكتاب هو السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، يا من زعمت أنك قرآني، هو ده مش قرآن؟ وما ينطق عن الهوى، إذا كل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو إلا وحي نوح. إذا كل ما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو إلا وحي، سواء في الكتاب أو في شرح الكتاب من السنة. كل ذا وما ينطق عن الهوى، فإذا كان الله قد زكى لسانه فكيف بعمله صلى الله عليه وسلم؟ وعندئذ السنة هنا تكون قولية وتكون فعلية، وسنرى لذلك أمورا. يبقى دي أول دليل هو الكتابة والحكمة. 151 بقرة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى الكتاب والحكمة عن الكتاب والسنة. ما معناها إذن؟ الشيء لا يعطف على نفسه أبدا، الشيء لا يعطف على نفسه. يبقى إذن الحكمة هنا غير الكتاب، فكيف تكون من الرسول عليه السلام إلا الوحي وما ينطق عن الهوى؟ في 4:64 آل عمران، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي الآية الكريمة من سورة الجمعة، هو الذي بعث في المؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. 113 النساء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. إذا الله أنزل الكتاب، فما الذي أنزله غير الكتاب؟ يبقى أنزل وحيا آخر، إذا هو السنة. يبقى الذي ينكر هذا الأصل إنما هو ينكر الكتاب. وأنزل الله عليك الكتاب، يبقى كفر بآية. وما هو الكفر؟ يعني إنكار آية واحدة من الكتاب هذا كفر مخرج عن الملة إجماعا، حتى بفهم العقلاء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الآية يبقى هنا، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والشيء لا يعطف على نفسه. والواو هنا تدل على المغايرة، يبقى الحكمة غير الكتاب. وطبعا الكتاب كله حكمة ماشي، إنما هنا في هذه الآيات وأنا أستدل بالقرآن هي السنة. عليك الكتاب والحكمة وعلمك لم تكن تعلم. 34 الأحزاب، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فما الذي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين؟ ما الذي يتلى إذن؟ هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام كله تلاوة من آيات الله والحكمة وما ينطق عن الهوى. إذا من آيات الله والحكمة، إذا أدي القرآن وأدي السنة، إذا اللي حيقول بقى يدمر السنة أو يدمر القرآن الحكمة، أو يقول إنها ما وصلتناش، أو جالس تكون وسط غلط أو الروايات، هذا يتهم رب العالمين أنه ألزم خلقه بالحكمة ثم مش عارف يوصل لهم الحكمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل ذلك هذا يكفر إجماعا، هذا يكفر إجماعا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. جهل رهيب، جهل رهيب. أدي 34 الأحزاب من آيات الله والحكمة. وفي سورة الحشر تعلمون، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واذكروا حادثة ابن مسعود رضي الله عنه لما جاءت المرأة وتقول له لقد قرأت ما بين دفتي فلم أجد فيما تقول، لو النامصة المتنمصة والواشمة المتشمة وهكذا. فقال هو يعني قرأت الكتاب، قرأت سورة الحشر؟ قالت نعم. قال ألم تجد وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت نعم. قال هو ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهذا، أني أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا. إذا كيف لا نقل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا لابد من السنة. ثم في قوله تعالى سورة الأحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله. إيه الله ورسوله؟ القرآن والسنة. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، واللي حيعصي بقى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تنر بن آل عمران يقول تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة. يبقى في شيء تاني غير الكتاب والتوراة والإنجيل، حتى بالنسبة للرسل السابقين. وواحد كان من آل عمران، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، من كتاب وحكمة. يبقى الحكمة هي ايه؟ كلام النبوة اللي هو غير الكتاب، يبقى هي السنة 110 المائدة، وإذ علمتك الكتاب والحكمة، وهكذا وهكذا. فهذا دليل لو اكتفينا به لكان كافيا بفضل الله عز وجل، كيف والأمر عظيم جلل، لأنه الأصل الثاني لهذا الدين العظيم. كل أمر بطاعة الله وطاعة الرسول، أطيع الله خلاص يبقى القرآن، انت عملت بالقرآن، وأين أطيع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ خلاص يبقى لابد من السنة، لابد من الحكمة، وهو الكتاب والسنة. الرسول عليه السلام ما ينطق عن الهوى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كل أهل اللغة وأهل الشرع يعلمون أن الذكر هنا هو الوحي وهو القرآن والسنة. هل يبقى ده عشان يقول لك ايه؟ أنا مش ضمن إن السنة ما جاتليش. أنت بتتهم رب العالمين يكلفك بالسنة بالحكمة، ولازم تتعلمها ولازم تعمل بها كما سنرى، وبعدين ما يوصلها لك شيء، يبقى انت نفيت عنه الحكمة، نفيت عنه انه علام الغم، ما يعرفش اللي هيحصل في ارضه اليوم الدين، ده اتهام لرب العالمين. لا حول ولا قوة الا بالله، اطيع الله واطيع الرسول. فلما اقول ان نحن نزلنا الذكر، افده في الشرع واللغة ان الذكر هو الوحي كتابا وسنة، ده امر للوجود. الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اذا لابد من طلب الدين ومن طلب التفقه في الدين. هل الصحابة كانوا طب يعني يتعلمون القرآن كما يتعلمه الصبية؟ الصبية لا يتعلمون القرآن، الصبية يحفظهم القرآن اولا وعليك يدرسونه، فكيف يدرسونه بعيدا عن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ يبقى الله عز وجل أوجب علينا أن نتلقى من ده جهة الاستدلال بالآية يعني. فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يبقى مين اللي هيتفقه في الدين؟ الفرق رجال يعني ولا إيه؟ ناس. طيب ولينذروا، والإنذار يعني جهنم، إنذار يعني إيه؟ مبشر ونذير. ولينذروا قومه، يعني إذا ما سمعتوش أنا في جهنم، ينذروا أنا ماليش نذير منه ده في جهنم. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. طب ما كفاية القرآن يبلغ انتهى، لا، تفقه في الدين، مش بس مجرد يعلمون اللفظ معنى لفظا وعبارة وجملة، بل لابد من المعنى ولابد من التفصيل، لأن القرآن فيه مجملات كثير في الدين كما سنضرب وسنستدل على ذلك بأمثلة. إذا خلي بالك عشان يرجعوا لنا لينذرونا فنحذر. إذا نحن مطالبون شرعا، الله يأمرنا في القرآن ويوجب علينا أن نقبل من هؤلاء العدول الذين تفقهوا في الدين. هيجي واحد فاسق أو مجرم يتلاعب بالدين، نقول له لا ما تخافش، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهال. يبقى نهانا الله عن قبول خبر الفاسق إلا بعد التثبت وبعد القرائن وما إلى ذلك. إذا اللي ما هوش فاسق ده حتى يبقى بمفهوم المخالفة، الله نهى عن خبر الفاسق. طب اللي ما هوش فاسق إذا كان عدلا وثقة وثبتا بطريقة أهل العلم، إذا أوجب الله قبول خبره. إذا خد آية الحجرات وآية التوبة ينحسم الأمر تماما، لأنك هتأخذ الدين مش بس من القرآن، من الجماعة اللي تفقهوا في الدين، وأنت ملزم بخبرهم وملزم بروايتهم وملزم بتفقههم. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا نقول لهؤلاء الجهلة الذين يرددون كلام المنصرين الكافرين الأنجاس وما يسمون بالمستشرقين؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا لا مفر من الرجال والأسانيد والروايات، لا فر من الجرح والتعديل، لا مفر من أن نتثبت هل قال الرسول أم لا صلى الله عليه وسلم بواسطة هؤلاء الرجال العدول، لا مفر من طريقة الجرح والتعديل والتي أذعن لها هؤلاء الأنجاس في الشرق والغرب واعتبروها منهجا لن يصل إليه إلا المسلمون في مدار التاريخ كله. منهج الرواية، هل قال الرسول ولا ما قال شيء؟ علماء الحديث، إني لأعجب كيف نهمل عبقريات الجهابذة وأحدثهم وأقربهم إلينا علامة العصر المحدث العظيم الشيخ الألباني حفظه الله، يعني علامة شوف الحديث وعلم الحديث كيف يبذل الجهد، أقال الرسول أم لم يقل صلى الله عليه وسلم؟ انما كل المجهود ده كأنه لم يوجد. ده طبعا هؤلاء جهلاء، هؤلاء جهلاء جهلاء، فلا حول ولا قوة الا بالله. وانزلنا بس غير القرآن، وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام يبين مهمته ان يبين للناس الذكر، ان يبينه بيان بلاغ للفظه وجمله واياته وعباراته، وبيان معنى وتفصيل يفصل المجملات لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتذكرون. طب من تبلغ الناس وخلاص المسألة الذكر وخلاص، لا لتبين للناس، والبيان يتضمن هذا. اذا كيف يبين الرسول؟ اذا لابد من السنة، كل هذه ادلة ودليل منها واحد يكفي. فالبيان هنا امر زائد على الذكر على الكتاب، وهو واجب على الناس. ثم الاجماع، اجماع المؤمنين حجة ولا لا حجة، هو ان يشكك رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نعمل ايه ده؟ نولي ما تولى نصلي جهنم. غير سبيل المؤمنين، يعني اذا اجمع المؤمنون واتفق المؤمنون انت ملزم حتف انفك ان تقبل، هذا اجماع حجية عظيمة. ثم الاية كم من سورة النساء؟ الاية من سورة النساء. ما هي الاية؟ تسمع لقول ربنا عز وجل: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. في تنازع ردوه الى الله والرسول. طب معنى كل حاجة الله والرسول؟ لا، ده في اجماع. واولي الامر منكم والامراء والعلماء، في تنازع يبقى نردوه الله والرسول. طب ما فيش تنازع، اذا هذا وجوب ان تقبل الاجماع. يبقى القرآن اثبت حجية السنة ولا لا؟ والاجماع اثبته القرآن واثبتته السنة. شيء عجيب طبعا. فان تنازعتم مفهوم المخالفة، يبقى ان اتفقتم فهذا امر الله لكم بان تقبلوا ذلك، وهو حجة من الله عز وجل. ثم يا اخي كيف تصلي وكيف تزكي؟ تصلي ازاي طيب؟ وكيف تصوم؟ وكيف تحج؟ طب تفاصيل الدين تعملها ازاي؟ الواحد يسأل الناس دول يعني. طب مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء ما كسب نكالا من الله. طب السارق ده فيه اطلاق، سرق ايه، مليار ولا سرق ابرة؟ طب نحدد ازاي السارق؟ ما الذي يخصص؟ مفيش غير السنة، لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. سبحان الله. طب اليد اقطع ايديهما، اليد ده منين؟ من المفصل، من المنكب، من المرفق، منين بالضبط؟ يبقى لابد السنة هي اللي ايه؟ هي التي تقيد ذلك وتبين ذلك. فدي سنة عملية عند المفصل، هو ده القطع في السنة العملية. واللي بين ذلك السنة القولية، السنة القولية لا قطع الا في ربع دينار فصاع. يبقى اطلاق كلمة السارق من يفصلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ اطلاق كلمة اليد من يفصلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ سواء بالسنة القولية كما رأينا او بالسنة العملية. فامسحوا بوجوهكم وايديكم. طب وبعدين التيمم ضربة للوجه والكفين، لان اليد ده امسح قد ايه؟ الوجه والكفين. يمين اللي حدد هنا بقى اليد النبي عليه الصلاة والسلام. فهل نستغني عن السنة؟ كيف نصلي الجمعة ركعتين؟ هل في القرآن الجمعة ركعتين؟ طب يعني اللي بينكر السنة ده كيف يصلي الجمعة؟ بل كيف يصلي جميع الاوقات؟ القرآن في امر مجمل بامر الصلاة، لكن تفاصيل الصلاة واركانها وواجباتها لا اله الا الله، هذا امر ما كان ينبغي ابدا ان ننفق فيه وقتا، لانه من اصول الاسلام. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، وحزن الصحابة، فمن الذي بين لهم ان هذا الظلم هو الشرك؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي كل معصية ظلم، انما الظلم الوارد في الاهدى قرآن ما الذي يبينه للناس؟ قال ليس بذلك، انما هو الشرك. اتسمعون الى قول لقمان ان الشرك لظلم عظيم؟ واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. اذا شرط قصر الصلاة الخوف. فقال الاصحاب ما بالنا يا رسول الله نقصر من الصلاة وقد امنا؟ قال هي الصدقة من الله عز وجل، تصدق بها عليك فاقبلوا صدقته، صدقة من الله عز وجل فاقبل ربنا تصدق بها عليك. يبقى اذا تقول لي ان خفتم وشرط الخوف، لا، السنة تبين لنا ذلك. فلا حول ولا قوة الا بالله. هذا الامر اختمه بما رواه سعد بن منصور عن انس موقوف، يقول: من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها. انظر ما رواه البيهقي عن ابن عباس قال: خطبنا عمر رضي الله عنهم اجمعين فقال: انه سيكون في هذه الامة قوم يكذبون بالرجم، ولك الرجم ما جاش في القرآن، ويكذبون بالدجال وبعذاب القبر وبالشفاعة، يعني يكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة، وقوم يكذبون برجال يخرجون او يخرجون من النار الى الجنة، من النار الى الجنة. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة، لأن الله تعالى معنا عز وجل يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام، اللهم اهدهم جميعا، اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود. اللهم عليك بالكفار من كل حدب وصوب، اللهم احصي خنازير الصرب عددا فلا تبق منهم أحدا، اللهم رحمك بأهل كوسوفا، اللهم إنهم جوعا فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم كد لهم ولا تكدهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم. اللهم عليك بالحلف الأطلسي، وعليك بخنازير الصرب المجرمين، اللهم عليك بالكافرين في كل من كل حدب وصوب، اللهم رحمك بجميع الموحدين. يا ودود اجعل لنا ودا، اللهم يا ودود اجعل لنا ودا، اللهم يا ودود اجعل لنا ودا. رحمك اللهم بجميع الموحدين، رحمك بمن في كوسوفا، رحمك بمن في فلسطين، رحمك بمن في ليبيريا، رحمك بمن في جزر مندناو، رحمك بمن في جميع بلاد المسلمين، رحمك بمن في جميع الدول العربية، رحمك بمن في الشرق والغرب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور المجرمين ونبرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الداعرين المرتدين، اللهم اكفنا شر الداعرين المرتدين. اللهم اغفر لشيخنا العظيم الشيخ عبد العزيز بن باز، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم تقبله عندك في العلماء الأطهار، اللهم أعلي قدره في الآخرة كما أعليت قدره في الدنيا، اللهم أعلي قدره في الآخرة كما أعليت قدره في الدنيا. اللهم اجز هذا الموحد عنا خير الجزاء، نشهد بك عز وجل، نشهد بك أن هذا الرجل كان من الموحدين وظل عشرات السنين ينصر التوحيد وينصر دينك، وله من المواقف ما استوجب بها محبة جميع المؤمنين. اللهم عافه واعف عنه واغفر له وأكرم نزله وأحسن مثواه، أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، برحمتك يا أرحم الراحمين اغسله من ذنوبه وخطاياه كما نقي من ذنوبه وخطاياه كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن شاء الله مسألة صلاة الصلاة الغائب على الشيخ عبد النباز، لأنه يصلى عليه في الحرم أو صلي عليه في بيت الله الحرام اليوم، صلاة الغائب مختلف فيها. اللي بترجع عندي أنا دائما أنه طالما أنه مات في بلاد المسلمين وصلي عليه هناك فلا يعني نصلي عليه، لكن الجمهور على أنه يصلى عليه، أنها جائزة، يعني أنها جائزة، فنستثني حتى بالنسبة لي لأنه رجل عظيم، الوالد العظيم الذي يحبه جميع المسلمين. شوف انظر إلى صدق العلماء كيف يخلد الله ذكراهم وكيف يرفع ذكرهم وكيف يوفق الناس لكي يصلوا عليهم فيقبل شفاعة الناس فيهم. انظر إلى الذكر الحسن لهذا العلامة، لهذا الذي نصر الدين، لهذا الذي له عمر طويل في التأليف بين المسلمين وفي الجهاد، وكان زاهدا أعظم الزهد، وكان مجاهدا، وكان عبقريا فذا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا تنسوا أن تتبرعوا لهذا المشروع العظيم إن شاء الله، مشروع طعام المساكين، لأننا في سبيلنا إلى الازدياد من الأسر المسكينة المنكوبة، وما نقص مال من صدقة، وما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هكذا أمرنا الله عز وجل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.